بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 30 من مجالس شرح منار السبيل، ومعنى كتاب الزكاة. الزكاة في اللغة لها معان، منها النماء، منها الطهارة، منها الصلاح، وشرعا هي حق واجب من عشر أو نصفه أو ربعه في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. المؤلف رحمه الله يقول: وهي أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. متفق عليه من حديث ابن عمر. ثم قال: شرط وجوبها خمسة أشياء. شرط وجوب الزكاة خمسة أشياء: أحدها الإسلام، فلا تجب على الكافر ولو مرتدا. سبقت الإشارة لأن القضية لا تجب وجوبا بحيث تصح منه لو فعلها حال كفره، ولا تجب وجوبا بحيث يلزمه قضاؤها بعد ذلك لو أسلم، وأما أنها تجب في ذمته فيعذب عليها فهذا صحيح. إذن الكافر أو المرتد حال ردته لا تجب عليه الزكاة، على معنى لو أسلم فإنه لا يؤمر بقضائها، لو أسلم لم يؤمر بالقضاء. قال: لأنها من فروع الإسلام، فهي فرع على الإسلام، بحديث معاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. متفق عليه. وهذه هي الزكاة، سماها صدقة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، والقرآن سماها صدقة أيضا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وسميت زكاة في آيات كثيرة وقرنت بالصلاة. إذن هذا الشرط الأول، أن يكون مسلما. الشرط الثاني قال: الحرية، فلا تجب على الرقيق، في قول الأكثر، لأن العبد لا يملك. قال: فإن ملكه سيده مالا وقلنا لا يملك فزكاته على سيده، حتى لو أعطاه المال وقلنا أن العبد لا يملك فالزكاة تبقى على السيد، وهو مذهب سفيان وإسحاق، وعنه لا زكاة على واحد منهما، أي في هذه الحالة، لأن المال خرج إلى العبد والعبد لا يملك، فالعبد لا تجب عليه والسيد المال خرج منه، فهذه الرواية تقول لا زكاة عليهما. قال ابن المنذر: وهو قول ابن عمر وجابر ومالك، قاله في الشرح. لا تجب على الرقيق، قال: ولو مكاتبا. المكاتب هو العبد الذي يتفق مع سيده ويكاتبه سيده، يقول له: إن أحضرت كذا من المال فأنت حر. وفي الغالب يكون هذا على التقسيط، ويسمونه نجوم الكتابة، أي أقساط الكتابة، يعني يقول له مثلا: إن أتيت بخمسة آلاف في كل شهر، مثلا 500، فأنت حر. فهذا المكاتب، فهذا المكاتب يذهب يأذن له سيده فيعمل، يعمل، فإذا عمل وجمع مالا فهل تلزمه الزكاة؟ المؤلف يقول: لا زكاة عليه، لأنه المكاتب هذا حر أو عبد؟ عبد، ما زال عبدا. قال: ولو مكاتبا، قال في الشرح: لا نعلم أحدا خالف فيه إلا أبا ثور، يعني الجماهير على أن المكاتب لا زكاة عليه. قال: وعن جابر مرفوعا: ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق، رواه الدارقطني. قال: لكن تجب على المبعض بقدر ملكه. هناك عبد، عندنا القن العبد الخالص، وعندنا العبد المكاتب، وعندنا العبد المبعض، أو إنسان مبعض، يعني جزء منه حر وجزء منه عبد. وكيف يأتي المبعض؟ هذا يأتي بصور، منها مثلا لو مات رجل وعنده عبد، مات وورثه ابناه، فهذا عبد ملك للابنين. فلو أن يعني كل يعني هذا العبد مناصفة، فلو أن أحد الابنين أعتق نصيبه، قال أعتقت، وهذا له حكم خاص بالشرع، إذا أعتق شركا له في عبد فإنه إذا كان عند الشريك الآخر مال عتق عليه جبرا ودفع، عفوا، هذا المعتق لو كان عنده مال فإنه يعطيه لأخيه ويعتق العبد كله، وإذا لم يكن عنده مال فإن العبد يستسعى، يقول له اعمل وأحضر المال، فإذا لم يحصل شيء من ذلك بقي مبعضا، فنصفه حر ونصفه عبد، نصفه حر ونصفه عبد، أو ثلثه لو كانوا ثلاثة، وثلث حر وثلثاه عبد. فيقول لكن تجب على المبعض بقدر ملكه من المال بجزئه الحر لتمام ملكه عليه، لتمام ملكه على المال. مثاله لو كان هذا المبعض نصفه حر ونصفه عبد، فكسب 1000 درهم وحال عليه الحول، فعليه زكاة كم؟ 500 درهم، لأنه يملك بجزئه الحر 500 ويملك بجزئه الرقيق 500، فالزكاة في الجزء الذي يملكه بحريته بقدر ملكه. إذن هذا الشرط الثاني أو الشرط الوجوب الحرية. الشرط الثالث، قال الثالث ملك النصاب، لا بد أن يملك الإنسان نصابا، والنصاب هو الحد الأدنى من المال حتى تجب الزكاة. يختلف اختلاف الأموال، نصاب الغنم 40 شاة، نصاب البقر 30 كما سيأتي، نصاب الذهب 20 مثقالا 85 جراما. فالنصاب الحد الأدنى الذي تجب معه الزكاة، ويختلف باختلاف الأموال. وكل الأموال الزكوية لابد فيها من نصاب، الزروع والثمار والأثمان الذهب والفضة وعروض التجارة وبهيمة الأنعام والعسل، بقي الركاز فهذا لا نصاب فيه. الركاز وهو دفن الجاهلية، إذا وجد الإنسان كنزا عليه علامات الجاهلية سيأتي معنا إن شاء الله، فهذا إذا أخذه لا يشترط فيه لا حول ولا نصاب، ويلزمه إخراج الخمس، يلزمه هو إخراج الخمس. إذن الأصل في الأموال أنه لابد من شرط النصاب. إذن نقول ملك النصاب إلا في الركاز، ملك النصاب هذا شرط. تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها، تقريبا في الأثمان، الأثمان هي الذهب والفضة والعروض كذلك عروض التجارة، يعني يقولون لو نقص النصاب حبة أو حبتين، يعني نقول نحن في زمننا لو نقص النصاب جنيها أو جنيهين فتجب الزكاة. إذن هو نصاب تقريبي، يعني مثلا لو قلنا 85 جرام مثلا من الذهب تساوي مثلا تساوي 50,000، فقال عندي 50 إلا 5 جنيهات، قلت تجب الزكاة. إذن هو نصاب تقريبي في الأثمان وتحديدا في غيرها، في غيرها في الزروع والثمار في بهيمة الأنعام كما سيأتي. قال لما يأتي وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة بالحساب. أنت قلت الآن نصاب الذهب 85 جرام، طب عنده 100 جرام، 15 هذه فيها زكاة أو لا؟ فيها زكاة وبالحساب تحسب، سنخرج منها 2.5%. كذلك مثلا قلت النصاب المال 50,000، طب عنده 60,000، هذه 10 فيها زكاة؟ فيها بالحساب. إلا في السائمة، فالزائد عن النصاب لا زكاة فيه، ويسمى الوقص، الوقص ما بين الفريضتين. يعني سيأتي معنا مثلا أنه في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي 40 مسنة، طيب في 35 تبيع أو تبيعة، وليس في الخمسة هذه شيء، فما زاد على النصاب فلا في السائمة فلا يزكى بالحساب، بل ليس فيه شيء. الأوقاص عندنا مثلا في 25 من الإبل بنت مخاض، إذا وصلنا إلى 36 بنت لبون، طيب فيما بينهما؟ لا شيء فيما بينهما، عنده 30 نعتبر كأن عنده 25 بنت مخاض. إذن ما زاد على النصاب في كل الأموال فإنه يزكى بالحساب، يحسب، إلا السائمة فلا زكاة في الوقص الذي هو ما بين الفريضتين المحدد، هذه 25 هذه فريضة، 36 فريضة، 46 كذلك. قال: وروي ذلك عن علي وابن عمر ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. الشرط الرابع، الثالث ملك النصاب. الشرط الرابع الملك التام، ملك مستقر، ملك تام، فلا زكاة في الملك غير المستقر. مثل له بماذا؟ قال: فلا زكاة على السيد في دين الكتابة. ما هو دين الكتابة؟ الآن السيد اتفق مع العبد وقال له: إن جئت بخمسين ألفا إلى نهاية السنة فأنت حر، هذا الخمسين تسمى دين الكتابة. هل نقول للسيد اعتبر أن لك خمسين ألفا وتلزمك الزكاة؟ فنقول: لا، هذا دين غير مستقر، لأن المكاتب قد يمتنع، قد يعجز نفسه ويقول أنا لا أريد الحرية، هذا دين غير مستقر، بخلاف ما سيأتي معنا لو لك دين مستقر على إنسان تلزمك الزكاة، وسنميز بين المليء وغير المليء إلى آخره. إذن الملك التام، فلا زكاة على السيد في دين الكتابة. قال في الشرح: بغير خلاف نعلمه. مثال آخر، قال: ولا في حصة المضارب من الربح قبل القسمة نص عليه. حصة المضارب من الربح قبل القسمة، المضارب هنا المقصود به عامل المضاربة، عندنا رب المال وعندنا العامل، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله ضبط المضارب في مثل هذا الموضع، قال: المضارب أي العامل. على كل، حصة المضارب هذا أي العامل له حصة من الربح وظهرت ولكن قبل القسمة. مثال لو أعطيت مثلا 10,000 أو نقول أعطيت 100,000، 100,000 لإنسان الذي هو عامل المضاربة ليستثمرها، فتاجر وكانت النسبة مثلا مناصفة، نسبة الربح مناصفة، فهب أنه ربح 100,000، فسيكون للعامل كم؟ 50، فسيكون العامل 50، لكن ما تمت القسمة، نحن الآن في أول شهر ظهر المبلغ الكبير هذا ومستمرون ولم نقسم، ألا يحتمل أن تحصل خسارة فيفقد العامل هذا المبلغ؟ الفقهاء يعبرون بأن الربح قبل القسمة هو وقاية لرأس المال، وقاية لرأس المال، لأننا قبل أن نأخذ من رأس المال نسقط الربح، هذا الخسارة تأكل من الربح قبل أن تصل إلى رأس المال. فهذا العامل الذي يعتبر ويؤمل أنه كسب 50,000 قبل القسمة لا تلزمه الزكاة، لأن ملكه على هذه 50 ليس ملكا تاما أو ليس ملكا مستقرا لاحتمال الخسارة. لكن على رب المال أن يزكي هذا المبلغ تبعا لأصل المال الذي له. يعني في هذا المثال رب المال كان عنده 100,000 والآن ربح 50,000، فيزكي 150، يزكي رب المال حصته تبعا للأصل. قال لا في حصة المضارب من الربح قبل القسمة، نص عليه، قلنا لعدم استقراره. ثم انتقل إلى مسألة من له دين عند غيره، وهذا في الدين المستقر. قال ومن له دين على مليء زكاه إذا قبضه لما مضى. الدين الذي لك إما أن يكون على مليء، أي إنسان قادر مستعد، أو يقولون باذل، مستعد أن يدفع إذا طلب منه، وإما أن يكون على إنسان غير مليء، وهذا يشمل الجاحد المماطل ويشمل المعسر ما عنده. فالمذهب، قبل أن ندخل في الكلام، هذا المذهب يقول على مليء أو غير مليء تلزمك الزكاة إذا قبضت المال لما مضى من السنوات. ما ألزموك بالزكاة في الحال، يعني الآن مثلا لك دين عند فلان من الناس، وجاء الحول على هذا المال، جاء الحول على هذا المال، قالوا لا يلزم أن تخرجه في الحال، إنما لك أن تنتظر. السنة الأولى انتظرت، الثانية، بعد 5 سنوات جاءك المال، فتزكيه عن 5 سنوات. لا فرق بين أن يكون على مليء أو غير مليء، هذا المذهب، وسيشير الشارح إلى أقوال أخرى. قال ومن له دين على مليء زكاه إذا قبضه لما مضى، أي لما مضى من السنوات. وبه قال علي والثوري هذا القول وهذا المذهب. قال وقال عثمان وابن عمر والشافعي وإسحاق وابو عبيد عليه إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبضه. هؤلاء يلزمون إخراجها في الحال ما دام الدين على مليء. وعن عائشة ليس في الدين زكاة، هذا قول يقول إنه لا زكاة في الدين مطلقا على مليء أو على غير مليء، لا في الحال ولا بعد قبض المال. هذا القول حكاه ابن المنذر عن عائشة وابن عمر ثم عكرمة وعطاء، وهو رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وقول الشافعي في القديم، وبه قال بعض الشافعية، وهو مذهب ابن حزم، أنه لا زكاة في الدين. قال المؤلف عن ابن عباس يزكيه، عن ابن المسيب يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة، وهذا مذهب مالك، أن الدين إذا قبضه الإنسان زكاه لسنة واحدة. ثم قال وفي الدين على غير المليء والمجحود والمغصوب والضائع روايتان، إحداهما لا تجب فيه، وقول إسحاق وأهل العراق لأنه خارج عن يده وتصرفه أشبه دين الكتابة، والثانية يزكيه إذا قبضه لما مضى، هذا هو المذهب، لا يفرقون بين المليء وغير المليء، يزكيه إذا قبضه لما مضى. وقول الثوري وأبي عبيد لقول علي في الدين المظنون إن كان صادقا فليزكيه إذا قبضه لما مضى، وعن ابن عباس نحوه رواهما أبو عبيد، وعن مالك يزكيه إذا قبضه لعام واحد قاله في الشرح. لعل أنا أخطأت، أن مالك يقول لعام واحد في هذا الدين الذي على غير المليء يزكيه لسنة واحد. أبو حنيف رحمه الله يقول الدين على غير المليء لا زكاة فيه، إذا قبضه الإنسان يستقبل به حولا. والمذهب كما علمتم في الحالتين يزكيه لما مضى من السنوات. قال في حديث ابن عبد العزيز، أي عمر، كتب إلى ميمون ابن مهران في مظالم كانت في بيت المال أن يردها إلى أربابها ويأخذ منهم زكاة عامها، فإنها كانت مالا ضمارا. ثم قال المال الضمار، ما هو المال الضمار؟ قال الغائب الذي لا يرجى، وإذا رجي فليس بضمار، وإنما أخذ منه زكاته عام أخذ منه زكاة عام واحد، لأن أربابه ما كانوا يرجون رده عليهم، فلم يوجب عليهم زكاة السنين الماضية وهو في بيت المال. رواه مالك في الموطأ بمعناه. الحنابلة في مسألة الضمار هذا كالمال المسروق والمال المدفون، إذا نسيه سواء نسيه في بيته أو في بيت غيره يقولون إنما يزكيه عند قبضه، يزكيه عند قبضه. قال إذن هذا تمام، إذن تمام الملك. قال الخامس تمام الحول، تمام الحول، وهذا في غير الحبوب والثمار وفي غير الركاز. أما الركاز فلا حول له، وأما الحبوب والثمار فتزكى عند حصادها وليس عند حولان الحول. تمام الحول لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، والحول المقصود به السنة القمرية، السنة الهجرية. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. ولا يضر لو نقص نصف يوم ونحوه، صححه في تصحيح الفروع لأنه يسير. الحول لو نقص النصاب في بعض الحول انقطع الحول. يعني مثلا لو قلنا إن بالنسبة للنقود فنحن لا نقيسها بالذهب إنما نقيسها بالفضة، لأن الفضة أرخص بكثير جدا، فهذا أحظ للفقراء. نصاب الفضة كما سيأتي معنا إن شاء الله هو 595 جراما من الفضة، فهذه مثلا قد تعادل 10,000. فلو أن إنسانا ملك هذه 10,000 في اليوم الأول من رمضان، ثم إنه بعد شهرين في اليوم الأول من ذي القعدة أصبحت 5,000، نقص النصاب، فهنا ينقطع الحول. فإذا ملك مالا حتى وصل النصاب إلى 10 في واحد محرم فنقول أصبح حوله يبدأ من أول محرم، من أول محرم. إذا انقطع النصاب أثناء الحول انقطع الحول، ثم ننتظر حتى يكتمل النصاب فنبدأ الحول من تاريخ اكتمال النصاب. هذه مسألة. المسألة الثانية لو باع ما في يده أو أبدله، كان عنده نصاب فباعه أو أبدله، هل ينقطع النصاب؟ هل ينقطع الحول؟ هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. فلو باع، القاعدة أنه لو باع أو بدل انقطع الحول إلا في الذهب والفضة وعروض التجارة، فهذه يقوم بعضها مقام بعض، الذهب والفضة، وسنضيف نحن الآن والنقود وعروض التجارة، لا ينقطع بها الحول. مثلا عندك 10,000 الآن، ثم اشتريت بها سلعة للتجارة، الحول يستمر كما هو. لكن عندك 10,000 ثم اشتريت بها شيئا في السكن، أثاثا، سيارة، للاقتناء، انقطع الحول. عندك 10,000 وضعتها في الذهب، في الذهب ليس الحلي، ليس الحلي الذي يلبس، إنما في الذهب، سبيكة ذهب، الحول كما هو. إذن من ملك نصابا ثم باعه أو بدله، عنده نصاب من البقر فباعه واشترى به نصابا من الغنم، انقطع الحول. الأصل أنه إذا انبدل أو باع انقطع الحول إلا في هذه الثلاث، ذهب والفضة ومعها النقود والعروض التجارة، فإن الحول يستمر. كان عنده عروض تجارة ثم باعها وأخذ نقودا، الحول لم ينقطع. طيب قال وتجب في مال الصغير والمجنون. صغير عنده مال تجب فيه الزكاة، هذا من باب خطاب الوضع لا من باب خطاب التكليف. وليه يزكي عنه من ماله أو يتبرع فيزكي من ماله هو. قال لقوله صلى الله عليه وسلم: ابتغوا في أموال اليتامى، ابتغوا في أموال اليتامى، يعني اتجروا اطلبوا فيها، ابتغوا في أموال اليتامى كي لا تأكله الزكاة. لو ترك دون استثمار سيتناقص. رواه الترمذي وروي موقوفا عن عمر رضي الله عنه. وهي في خمسة أشياء، الزكاة في خمسة أشياء: في سائمة بهيمة الأنعام، والسائمة سيأتي معنى أنها الراعية غير المعلوفة، في سائمة بهيمة الأنعام، وفي الخارج من الأرض حبوب وثمار ومعادن وركاز، هذا الخارج من الأرض، وفي العسل، وفي الأثمان الذهب الفضة والنقود، وفي عروض التجارة لما يأتي مفصلا. قال: ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب. الآن أنت يا صاحب المال عليك دين، مثلا السابقة كان لك دين عند الناس، الآن أنت عليك دين، فإذا كان الدين الذي عليك ينقص النصاب فلا زكاة عليك. فلو قلنا مثلا النصاب 10,000، ففي يدك 10,000 لكن عليك دين 1,000، فكم يكون معك في التقدير؟ معك 9، فلا زكاة عليك. قال: ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب. في الأموال الباطنة رواية واحدة، ما هي الأموال الباطنة؟ الذهب والفضة وعروض التجارة، هذا رواية واحدة لا خلاف فيها في المذهب، أن الدين إذا أنقص النصاب منع الزكاة، لأن عثمان قال بمحضر من الصحابة: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم. رواه أبو عبيد ولم ينكر، فكان إجماعا. وفي الأموال الظاهرة روايتان، الأموال الظاهرة الحبوب والزروع وبهيمة الأنعام، فيها روايتان، إحداهما يمنع وهو قول إسحاق، وهذا هو المذهب، وهذا هو المذهب. إذن لا فرق في المذهب بين الأموال الباطنة والظاهرة، إذا كان الدين ينقص النصاب فإنه يمنع الزكاة. والرواية الثانية قال: لا يمنع وهو قول مالك والشافعي، قاله في الشرح. ما معنى إن الدين يمنع وجوب الزكاة إذا كان ينقص النصاب؟ وإذا كان لا ينقص النصاب، إذا كان لا ينقص النصاب فإنه يمنع من الزكاة بقدره، يمنع من الزكاة بقدره، يعني نسقط من المال قدر الدين وكأنه غير موجود. مثاله هذا الإنسان معه 20,000 والنصاب 10,000، معه 20,000 وعليه دين 5,000، فما معنى أن الدين يمنع من الزكاة بقدره؟ يعني هذا أفضل أن نعبر بهذا أحسن من تعبير الدين الذي ينقص النصاب، لا يشترط أن ينقص النصاب، الدين يمنع من الزكاة بقدره، هكذا الضابط، الدين يمنع من الزكاة بقدره، معه 20 وعليه 5,000، فكم يزكي؟ 15. يزكي 15,000. الدين يمنع من الزكاة بقدره، لكن مع الانتباه إلى قيد مهم عند فقهائنا، قالوا: إلا إذا كان عنده أموال أو عروض قنية للاقتناء مما لا تباع على المفلس، مما تباع على المفلس، أي زائدة عن حاجته الأصلية، نعبر بهذا التعبير، إلا إذا كان عنده عروض قنية تزيد أو زائدة عن حوائجه الأصلية يمكن أن تجعل في مقابل الدين فيسلم المال الزكوي، فيسلم المال الزكوي. في المثال السابق عنده 20 وعليه 5000، لكن عنده أشياء زائدة عن حوائجه الأصلية، عنده بيت آخر، عنده أرض زراعية زائدة عن حوائجه، تفي بال5000، تفي بالدين. عنده سيارتان، سيارة لحاجته الأصلية وسيارة زائدة، تفي بالدين. فحينئذ كم يزكي؟ يزكي المبلغ كامل، يزكي 20 كاملة. إذن لا تطلق هكذا دون تقييد أن الدين يخصم من الزكاة. نقول إلا إذا كان عنده عروض قنية لا زكاة فيها مما تزيد عن حوائجه الأصلية، فهذه تجعل في مقابل الدين ويسلم المال الزكوي. قال ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته، أن هذه الزكاة واجبة عليه، ونحن في تركة الميت نبدأ بتجهيزه من ماله ثم نقضي ديونه وننفذ وصيته ثم نقسم، فهذا من الديون. أخذت من تركته، نص عليه، ولو لم يوصي بها لحديث فدين الله أحق بالوفاء. كذلك لو كان عليه كفارة ولو كان عليه دين الإنسان. ثم قال باب زكاة السائمة. باب زكاة السائمة يعني بهيمة الأنعام، سنأخذ منها فقط زكاة الإبل. يقول تجب فيها بثلاثة شروط. أولا السائمة يعني الراعية، وهذه عكس ماذا؟ المعلوفة. فهذه ترعى الكلأ المباح ولا يتكلف صاحبها علفها إلا في جزء يسير ممكن من السنة، إنما شرطنا أن تكون معلوفة أكثر الحول. تجب فيها بثلاثة شروط، أحدها أن تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل. الدر لبن، والنسل يعني أنها تلد، والتسمين أنها تسمن ويأكلها يبيعها. والواو هنا للدر والنسل والتسمين، الواو بمعنى أو، يعني إذا كانت متخذة للدر ففيها الزكاة، أو للنسل أو للتسمين لا للعمل. العمل مثل ماذا؟ الحراسة، الحمل، فهذه لا زكاة فيها. قال أحمد ليس في العوامل زكاة. الشرط الثاني أن تسوم، أي أن ترعى المباح، الكلأ المباح أكثر الحول، فهو لا يشتري لها علفا أكثر السنة ولا يتكلف في شأنها، هي سائمة. لحديث بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا في كل إبل سائمة، في كل 40 ابنة لبون، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. في حديث الصديق مرفوعا وفي الغنم في سائمتها، حتى الغنم إذا كانت 40 ففيها شاه الحديث. وفي آخر أيضا إذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاه شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها فقيد بالسوم. إذا كانت معلوفة فلا زكاة فيها إلا أن تكون للتجارة، فنعاملها كعروض التجارة ونقيمها عند الحول إلى آخره كما سيأتي إن شاء الله. الشرط الثالث قال أن تبلغ نصابا، فالإبل لها نصاب والغنم لها نصاب والبقر لها نصاب. قال فأقل نصاب الإبل 5. إذا لو عنده 4 من الإبل السائمة فلا شيء عليه، يبدأ من 5. أقل نصاب الإبل 5 وفيها شاة. فيها شاة، المقصود بالشاه سواء كانت من الضأن أو الماعز، ذكر أو أنثى، ذكر أو أنثى، من الضأن أو من المعز، بصفة الإبل جودة ورداءة لكن لا يخرج معيبة. فإذا كانت الإبل كراما سمانا أخرج شاة كريمة سمينة، وإذا كانت الإبل ضعيفة فيخرج شاة ضعيفة لكن ليست معيبة. لو كانت الإبل معيبة أخرج شاة صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل، نبحث عن شاة صحيحة لكن قيمتها يراعى فيها النقص الذي في الإبل. طيب، في خمس من الإبل شاة، وفي كل خمس شاة إلى 25 فتجب بنت مخاض. في كل خمس شاة، إذن في العشرة شاتان، وفي الخمسة عشر ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، وفي الخمسة وعشرين بنت مخاض. والوقص لا شيء فيه، لو عنده تسعة من الشياه فيها كم؟ تسعة من الإبل فيها كم؟ شاة واحد. إذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، يعني بنت يعني أنثى من الإبل، بنت مخاض أمها ماخض يعني حامل. بنت مخاض هذه وهي ما تم لها سنة ودخلت في الثانية، هي إذا تمت لها سنة فإن أمها تحمل وتكون ماخضا. بنت مخاض تم لها سنة ودخلت في الثانية، إجماعا في ذلك كله، إن النصاب خمس وإن كل خمس فيها شاه، وإن إذا وصلنا إلى 25 ففيها بنت مخاض. قال وفي 36 بنت لبون، بنت لبون أمها ذات لبن، وهذه البنت يكون عمرها سنتان ودخلت في الثالثة، تم لها سنتان، تم لها سنتان وحينئذ فأمها أصبحت ذات لبن، ده ولدت بعدها وعندها لبن، بنت لبون لها سنتان. وفي 46 إذا وصلنا إلى 46 الإبل حقة، الحقة عمرها كم؟ لها 3 سنين، تمت 3 سنين، وسميت حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل بعد أن كملت 3 سنوات. وفي 61 جذعة، سميت جذعة لأنها تجذع أن يسقط سنها في هذا الوقت، وهذه لها 4 سنين ودخلت في الخامس، 61 هذا أعلى شيء يؤخذ في الإبل، الجذعة هذه لها 4 سنوات ودخلت في الخامسة. وفي 76 ابنة لبون، بنت لبون قلنا عمرها سنتين. وفي 91 حقتان، 3 سنوات و3 سنوات. إلى 120 هذا كله مجمع عليه قاله في الشرح. وفي 121 3 بنات لبون، بنت لبون قلنا عمرها سنتين. إلى 130 فيستقر في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، لأن يكون عندك 130، تقول 130 عبارة عن 50 و80، في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون، ففي 130 تخرج حقة وبنتي لبون، سيستقر معك بعد 130 فما فوق إنه كل 40 تخرج، يعني مثلا لو قال لك عندك 200 من الإبل نخرج ماذا؟ الحقة 50 وفي كل 40 بنت لبون، أنت مخير إما أن تخرج 4 حقق، 4 في 50 تساوي 200، وإما أن تخرج 5 بنات لبون. من بعد 130 فما فوق سيستقر معك في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. قال لحديث أنس، حديث مفصل، أن أبا بكر الصديق كتب حين وجهه إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي أمر الله على المسلمين، التي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها، ومن سئل فوقها فلا يعطي. في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 5 شاة. من الغنم هكذا الرواية عند الأكثر كما قال ابن حجر، في رواية ابن السكن بإسقاط من الغنم في كل 5 شاة، والمقصود من الغنم أي زكاتها من الغنم، زكاتها من الغنم كما يقول القاضي عياض، يقول من هنا للبيان لا للتبعيض. يعني يقول ماذا؟ يقول في 24 من الإبل فما دونها من الغنم، أي زكاتها ستكون من الغنم في كل 5 شاه. فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر. وهذه حالة من الحالات القليلة التي سنقبل الذكر في الزكاة هنا. إن لم تكن عنده بنت مخاض التي عمرها سنة أخذنا منه ابن لبون الذي عمره 2. قال فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 ففيها حقة طروقة الفحل، استحقت أن يطرقها الفحل. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها ابنة لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الفحل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. إذا زادت على 20 و100 التي عبر عنها المؤلف إذا بلغت 130، لأنه نسقط الوقص هذا. هذا الحديث قال رواه أحمد والنسائي وأبو داود والبخاري وقطعه في مواضع. فهذه زكاة الإبل، النصاب يبدأ من 5 من الإبل في هذه 5 شاه، ثم في كل 5 شاه إلى أن نصل إلى 25 ففيها بنت مخاض إلى باقي الفرائض، تسمى الفرائض فرائض الصدقة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.